قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وعبد الله الأنصاري عن حذيفة عن عبد الله كيف؟ عن عبد الله الأنصاري يعني هو يروي عنه يعني هذه في النسخة غلط وفي النسخة الأخرى على الصواب عن عمرو بن أبي عمرو وعن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه. ثم ورد أبو عيسى هذا الباب وهو باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أن أمر الدين إنما يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل من العلماء من قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام يعني هو الذي يلي أركان الإسلام الخمسة وذلك لأن به يقوم الدين وبه يعني تحصل السلامة من الشرور والظفر يعني بكل خير إنما يحصل بالأمر معروف والنهي عن المنكر. فالأمر معروف والنهي عن المنكر فيه قيام الدين وفيه ظهور الحق وفيه تحصيل الخير والسلامة من الشر. وأرد هذا الحديث عن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة من رضي الله عنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أي عمكم أن يبعث عليكم عقابا منه أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وهذا يدلنا على عظم شأن الأمر معروف عن المنكر وأنه إن حصل يعني هذا الشيء الذي هو الأمر معروف عن المنكر يعني حصل الخير وحصل السلامة وإن لم يحصل فإن يوشك أن يعم الله عز وجل الناس بعذاب منه يصيب لا يختص بالظالم ولا يختص بفاعل المنكر وإنما يعني يحصل لهم ولغيرهم كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم يعني بل تحصل لهم ولغيرهم تحصل لهم ولغيرهم. فإذا الأمر معروف أن المنكر فيه السلامة من العذاب والسلامة من الشر وفيه تحصيل الخير وفيه نصرة الدين وانتشاره وظهوره. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد العزيز بن محمد عبد محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله الأنصاري عبد الله الأنصاري وعبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف مقبول وهو مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة وهذا الحديث فيه مقبول فيعني ولكن له شواهد يكون بها حسنا ولكن له شواهد يكون بها حسنا. نعم. قال حدثنا علي بن حجر وفي نسخة الشيخ ناصر قال متفق عليه وهذا يعني وهم لأنه ليس في الصحيحين وإنما وهو رحمه الله في صحيح الجامع قال حسن في صحيح الجامع قال حسن وعزاه إلى الترمذي وأحمد. نعم. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة